العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: كل سلامة من الناس تضع كل يوم تطلع الشمس. كل سلامة أي كل عضو، كل المراد بالسلامة هنا العضو والمفصل من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع كذلك به الشمس، أي صدقة في كل يوم به الشمس. يقول كل سلام ابتدى وعليه صدقة، جملة خبر ابتدى، وكل يوم ظرف، والمعنى أنه كلما جاء يوم صار على كل مصر وصل الإنسان صدقة يؤدي شكرها لله جل وعلا. تعدل بين اثنين أي بين متخاصمين أو متنازعين، سواء كانوا زوجين أو كذلك جيران أو غيره، فإن هذا من أفضل القربات وأفضل الصدقات. فما قال الله تعالى: والصلح خير، وقال: لا خير في كثير من الجوع إنه صدقة معروف أو إصلاح بين الناس، وتعين الرجل في دابته إذا عثرت أو كذلك بطأت أو خربت، فإن في ذلك كذلك من الصدقات. ولذلك الصلاة، وهذا إذا صلى أن تعين حكم دابته، إما أن تحمل عليه صنع النساء أو ترفع دابته أو تعاون في ذلك، أن هذا كذلك من الإحسان إلى الغير. والكلمة الصدقة والكلمة الطيبة، صدقة الكلمة الطيبة تخرج من لسان هذا الإنسان كالتسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن والذكر والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبكل خطوة كذلك يخطوها الإنسان فإنها صدقة، كما بعث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ بيته وأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرج إلا الصلاة، لا يخطو خطوة إلا رفع الله بدرجة وحط بها عنه خطيئة. وإماطة الأذى كذلك عن الطريق صدقة، إذا أماط هذا الأذى من شوك على المار أو شجر أو حجر أو غير ذلك فإن في ذلك صدقة. ولذلك ينبغي كذلك على إخواننا وأبنائنا الشباب هداهم الله أن يحافظوا كذلك على بلادنا وأماكن كذلك ذهابهم وإيابهم، سواء في المجمعات أو كذلك في الحدائق العامة أو في بيوتهم أو في شوارعهم، بحيث تكون نظيفة، وأن في ذلك أجر عظيم وأن في ذلك صدقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل وجد كذلك أقصى شجرة فأذال فغفر الله له. إذن كل إنسان عليه صدقة، كل يوم تطلع به الشمس صدقة. هذه على عدد مفاصل الإنسان 360 نص صلاة، فكل ما يتقرب إلى الله من عبادة وإحسانه إنه صدقة. وما ذكر سوى أمثلة وقد جاءت في الحقيقة أنه يجد ركعتين يركعهما كذلك من الضحى. فالواجب على المسلم كذلك أن يستشعر هذا الحديث العظيم وما فيه كذلك من أنواع الصدقات وأنواع الفضائل وأنواع الخيرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التسبيح صدقة، والتكبير صدقة، وركعتين من الضحى كذلك صدقة، وتصلح بين الناس كذلك صدقة. وهذا فيه دلالة على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال. وثالثا كذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يبادرون ويسارعون كذلك بالخيرات والطاعات، وفيه كذلك على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وفيه دلالة على تنوع الأعمال كذلك الصالحة، فقد تكون أعمال قولية وقد تكون فعلية، وفيه دلالة أن هذا الإنسان قد يتصدق على مفاصل بدنه وجسده فينال هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل والفضل الكبير، وفضل الله عز وجل دائما وأبدا واسعا. ويستشعر كذلك حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة كذلك الكلمة الطيبة مع الأزواج ومع كذلك الأولاد ومع كذلك الأصحاب ومع كذلك الأصدقاء. لذلك المسلم دائما وأبدا يستشعر كذلك هذه الكلمات والعبارات والألفاظ. بعض الناس هداه الله تجد يخطئ في اللفظ أو يخطئ في العبارة، أو يكون أسلوبه كذلك جافا، أو يكون أسلوبه كذلك عقيما، أو ليس عنده فن كذلك التعامل مع الناس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة. لو كان هذا الرجل من أعتى الناس ومن أشد الناس ومن أغلظ الناس، ولكن يأتيه بطريقة، يأتيه بأسلوب، أسلوب كذلك محمد بن عبد الله، فينال في ذلك الأجر العظيم. وهذا في باب الدعوة. الله أعلم، الله لي التوفيق. نعم.